السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله ابن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، ونحن في الباب الثاني من أبواب الكتاب الذي فيه 40 قاعدة متفق عليها. القاعدة 11 وهي الخراج بالضمان، وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الخراج بالضمان هو لفظ حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حمان وابن حبان رحمة الله عليهم جميعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. قال أبو عبيد الخراج: في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك من ماله. انتهى كلامه. وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك أو الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم. انتهى كلامه. هذه القاعدة، قاعدة الخراج بالضمان. الخراج هو خراج الشيء، هو الغلة التي تحصل من الشيء، الغلة التي تحصل من الشيء إن كانت منفصلة عنه، وقالوا غير متولدة منه، ككسب العبد مثلا، كسكن الدار، كأجرة الدابة، كمنافع الشيء. هذا معنى الخراج، هو الشيء، الغلة التي تحصل من الشيء، إيجار مثلا، أجرة للدابة، أجرة سيارة، أجرة شقة مثلا، كسب العبد الذي هو ملك للسيد، كل ما يكسبه العبد من أموال هي غلة للسيد، لأنه هو صاحب أو مالك لهذا العبد. هذا معنى الخراج. الضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير. الضمان هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير. فمعنى الخراج بالضمان أي أن مقابل دخول الشيء في ضمان الشخص فله حق الخراج الذي يخرج منه. بمعنى الآن أنت اشتريت سيارة مثلا وأخذت السيارة، كنت مثلا من الذين يعملون على السيارة أجرة تاكسي مثلا، أو سيارة من يحمل عليها البضائع وغير ذلك، فأخذت السيارة وحملت الناس واستنفعت منها أياما وأسابيع، أو حملت عليها بضاعة أو أخذتها وأجرتها للغير يستعملها فاستنفعت منها، ثم وجدت بعد شهر مثلا أو شهرين عيب في السيارة، وهذا العيب عيب أصلي، يعني عيب من وقت ما أعطاه لك البائع، تدليس من البائع لم يخبرك به، فأنت لك الرد بالعيب، ف فإن ذهبت ترد السيارة إلى البائع لأن فيها عيب، فلا يطالبك البائع بما استنفعت به من هذه السيارة في الشهر والشهرين. لا يقول لك مثلا أنت خسرت شراء عندك 60 يوم والسيارة بتتأجر بكذا، فأنت عليك أنك مقابل هذه المدفعة تردها لي. فلا، ده أنت لك أنك تأخذ أصل المال بسبب العيب، وما استنفعت به من السيارة هو ملك لك. طب لماذا هو ملك لك؟ قالوا لأن وقت ما كانت السيارة عندك هي في ضمانك. إذا هلكت هذه السيارة فأنت الذي ستضمن، تلفت فسدت أنت الذي تضمن. فلم يكن لك أن ترجع على البائع إن كانت السيارة قد تلفت عندك بتلف آخر يعني أو بعيب آخر. لذلك مقابل هذا الضمان الذي كان في حوزتك الذي تضمن هذا الشيء لك أن تستنفع منه. فكأن الخراج الذي يخرج منها الغلة مقابل أنك كنت تضمن هذا الشيء. لو كان هلك لم يكن لك أن ترجع للبائع وتقول له أعطني مقابل أو يرجع لي السيارة، فكان هذا يعني مقابل الضمان يكون الخراج. هذه معنى القاعدة يعني في المثال. وهذه دليل عليها كما نقل المؤلف حديث الصحيح عند الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، الذي أن رجل ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله، يعني جلس عنده العبد، ثم وجد فيه عيبا في هذا العبد فأراد أن يرجع على البائع. فبعد أن رجع على البائع قال البائع يسلم، وجد أولا جاء يسلم يقول له، فقال له فأرجعه البائع. فالبائع أطالب بمنفعة هذا العبد خلال الأيام التي كانت عند المشتري، يعني أنت كان عندك العبد أيام موجودة فالآن طلبوا. فرجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، لأنه قال استعمل غلامي في الحديث، يعني استعمله واستنفع منه، فأراد أن يأخذ مقابل هذه المنفعة، فقال له الخراج بالضمان، النفع الذي عاد لهذا الرجل مقابل لو كان يضمن هذا العبد. فأصبح هذا الحديث الدليل على هذه القاعدة. ومن النظر أيضا بأن الاثنين استنفعوا، يعني الذي اشترى مثلا السيارة الآن وأخذها وإن كان استفاد منها مثلا في أجرة أو، طب الذي باع السيارة وهو ممكن يكون أخذ هذا المال واشترى بيه 3-4 سيارات في هذه الفترة وربح منه، فهل المشتري يقول له ربحني في مال الذي خدته مني؟ ما يقول له ذلك. فالمسألة العدل فيها متوفر، بمعنى من النظر كما أن المشتري استفاد من هذه السيارة مثلا أو هذا العبد أو الشيء الذي عنده من منفعته لأنه كان يضمنه، العلة هنا أنه كان يضمنه فهو يتحمله، فهذه مقابل هذا الغرم بالغرم. وأيضا البائع الذي باع وقبض المال وظل عنده المال قد يكون استنفع به، كسب منه ملايين أو كسب منه ألوفات، فلا يقول له المشتري أعطيني ما كسبته وما ربحته بسبب تشغيلك لهذا المال. فهذا أيضا من النظر أقول بأن المسألة ليس فيها ظلم لأحد، ولا لا شك أن الشريعة جاءت بالعدل التام، فلا أحد يظن غير ذلك، لكن نحن نقوي الحديث بالنظر أيضا في المعاملة. وقد كما ذكر المؤلف قال أبو عبيدة وشرح له أن الغنم بالغرم أو الخراج مقابل الضمان. بهذا القاعدة معناها الدليل على هذه القاعدة سيأتي على بعض تفريعات أو تطبيقات يبين لنا. قال ومن فروعها، من فروع قاعدة الخراج بالضمان، أن ما حدث من المبيع من ثمره وغيره كالولد والأجرة وكسب الرقيق والركاز الذي يجده كالولد، يعني الآن وهنا في نظر قبل أن ندخل في هذه، يعني بعض العلم فرقوا بين الخراج الذي يأتي منفصل المنفع المنفصل الذي يتولد أو الخراج الذي يكون متصل. يعني إيش؟ يعني مثلا أخذ بقرة اشتراها وكانت وحملت أو كانت حاملا فوضعت، الخارج ده منفصل عنه، منفصل عن البقرة، وضعت عند المشتري، يعني أخذ البقرة واشتراها ووضعت عند المشتري، تولدت عند المشتري ثم وجد فيها عيبا يبيح له الرد، هذه الخراج هذا منفصل. المنفصل هذا قالوا للمشتري فيرجع البقرة ولا يرجع الولد، بخلاف لو كان الخراج متصل، يعني أخذ البقرة ففضلت عنده شهرين ثلاثة، كانت وزنها لما خدها مثلا 300 كيلو، قعد يأكل فيها ويعلفها وينفخ عليها، لما أراد أن يرجعها رجعها وهي 500 كيلو. هذه الزيادة متصلة مش منفصلة، السمن هذه متصلة، فهذه الزيادة المتصلة للبائع. ذلك الفقهاء عندنا فرقوا، لو كانت الزيادة منفصلة فهذه لا إشكال فيها، ترد للمشتري يأخذ الزيادة ويرجع الأصل. أما الزيادة المتصلة التي لا يمكن، هذه ترجع للبائع، فلا يأتي ورد البقرة يقول لي كنت تأخذها مني 300 وكنت أخذها مني 300 رجعتها لك 500 حسبني على 200 كيلو زيادة، لا لا، هذه متصلة ترجع للبائع. وهذا التفريق عند الفقهاء، قد يأتي هنا وقد يعني لا يأتي، لكن لابد أن تضبط هذه. إذا كانت الزيادة متصلة فترجع للبائع، يعني مثلا أخذ عبد وكان جاهل علمه القراءة والكتابة، يعني طبعا في زمن العبيد، فرجعه له بالعيب، هذه زيادة، زيادة متصلة، إن العبد أصبح يقرأ ويكتب أو كان لا يستطيع مثلا يفعل حرفة فعلمه، هذه زيادة متصلة فترجع للعبد، مع يرجع العبد للمشتري مع هذه الحرفة. يرجع وهو مفوش عيب، او مش لا، ما هو الكلام كله في الرد، بالعيب. لا لو مفوش عيب يبقى لا، دي إقالة، دي مسألة أخرى، إقالة. لا احنا كلامنا في مش في وجوب الرد، كلامنا لما في عيب، فهو له أن يرد بالعيب. فلما يرد بالعيب وحصل زيادة في الشيء، كما قال الآن المؤلف مثلا الولد كان فيه بهيمة عزك الله وولدت، فهذه للمشتري. طيب الأجرة كما قلنا سيارة أو عبد أو شيء وأخذ أجرة زيادة، هذه للمشتري. قال كسب الرقيق، يعني العبد اللي كسبه الشغل اللي اشتغله خلال الفترة دي ماله للمشتري، لأن هو في وقت هذا كان هو يسيده، هو اللي يضمنه على القاعدة. فإذا هذا يرجع ليه المش، هذا كله لو لاحظت منفصل، زيادة منفصلة. أما وضعت عند هذه زيادة منفصلة، يعني ياخذ برضك الغلام تظل للمشتري وترجع الامن، ترجع الامن. كان فيها شيء في هذه المساله في النسب، لكن انا اقول الان الزياده المنفصله للمشتري، المتصله هذه للبائع لا يمكن فصلها. قال والركاز، يعني خد اشترى قطعه ارض وهي عنده، كان او اشترى بيت مثلا وهو عنده، وجد ركاز في الارض المشتري فاخذه، فلما رضى وجد بعد ذلك عيب في الاساس أو عيب في المبنى يرد به، فلما رجعه الآن الزيادة هذه التي وجد الركاز اللي وجده في الأرض هذا له للمشتري ليس للبائع. طبعا احنا نتكلم أولا عن المذهب الشافعي، قد يكون في بعض الأشياء خلافات عند المذاهب، لكن حتى ما يعني ليس المجال هنا مجال فقهي، مجال قواعد، احنا بين مع تطبيقات على القاعدة، لذلك يتسامح لو كان في خلافات فقهيه بين المذاهب في تخريج المساله، لكن احنا نريد ان نبين معنى القاعده حتى تطبق بعد ذلك. لذلك هو قال والركاز الذي يجده، يعني الركاز هذا يكون المشتري، وما وهب له فقبله. طيب قال وما وهب له فقبله وقبضه ايضا هذا للمشتري، وما وصى له به فقبله، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة. طبعا الواطئ مش المشتري، كان عنده جارية ووطاها أحد بشبهة، وابنه مثلا ظن أنها ملك أبيه فله فواطئها بشبهة، أو غيره بعض قال استنفع بها فظن أنه استنفع بها وطأها بشبهة، إذا وطئت بشبهة فعليه المهر، فهذا المهر ملك للمشتري. ما دامت كل هذه السلع أو كل هذه الأشياء في ملك مشتري وقتها فله هذا الخراج الذي هو منفصل كله، كما قلنا بيانا الفرق بين المنفصل والمتصل. وخرج وكسب الرقيق والركاز الذي يجده، وما وهب له فقبله وقبضه، يعني وهب له شيء وزاد عنده، يعني وهب له جارية ووضعت، وهب له بهيمة ووضعت مثلا، فلما قبض الهبة أخذ الهبة وقبضها ثم تولد عنها شيء فالزيادة له، فإن رجع الواهب فيها وقبض الموهوب أن يرجعها له يرجعها بدون الزيادة. ذكر الله خير لك ردتنا عشان أنا مشيت عليها كده، يعني إذا وهب له شيء وهذه الوهابه الواهب حصل فيه زياده صحيح. الان واهب له سياره واستعمل السياره واستنفع، واهب له عبد، واهب له جاريه، واهب له بقره وولدت، ثم اراد الواهب ان يرجع وقبل الموهوب له ان يرجع له الهبه مثلا، لا يرجع له الاصل، لا ان يحتفظ بهذه الزياده هذه يعني الزياده، وايضا وصى له بشيء. بغض النظر بقى عن هنا ان يرجع الهبه ده حلال او حرام، دي بتتكلم على ان لا، ولو قبل قلت لكن قلت قبل الموهوب له ان يرجع، هو الاصل ان الواهب لا يعود، لكن انا قلت قبل لذلك، فلا يلزمه ان يرجع له الاصل والزياده، لانه ايضا ما زالت في اثناء الهبه هي في ملكه هو يضمنها. وكذلك ان وصى له بشيء واراد ان يرجع الوصيه فكذلك. طيب قبل الاستثناء هذه نقول بعض الفروع التي تكلم عنها المؤلف، ممكن نضيف اليها مثلا هو استثنى، قال وخرج عن ذلك مسألة، وهي ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاؤه يكون لابنها. اعتق العبد، المرأة عندها عبد واعتقت العبد، تعرفوا الولاء في بعد العتق؟ نعم، ان هو ان لم يكن اعتقه كان حرا هذا العبد، مات العبد فإن لم يكن له ورثة من النسب والعصابات وغير ذلك يرجع في الآخر إلى المعتق الولاء، يرثه بالولاء، والعكس بالعكس أيضا، إن كان هذا الحر وليس له شيء يرجع العبد يرث له من الولاء، فالولاء لمن أعتق. طيب مرأة أعتقت عبد، الولاء دائما يكون لعصبة المرأة، فالابن هو العصبة للأم هذه، يعني الابن الولاء يكون للعصبة من الذكور، فالمرأة لو اعتقت يرجع للعصبة من الذكور، فالابن الذي له الولاء، لذلك هو قال إيش؟ ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها. طيب اللي هنا مفيش إشكال، قال ولو في إشكال فاهمين؟ لأن هو المرأة العصبة من الذكور من المرأة، فيكون الابن هو العصبة لها، فهو الذي الولاء يكون له هو. وشيخ مش الولاء من اعتق سواء كان ما هو لا، بس ينزل للابن بعد ذلك من العصابات. طيب ما فيش مشكله، هو الاصل من اعتق لكن هو ينزل للعصابات بعد ذلك. طب المراه دلوقتي حيه لسه يعني، لماذا؟ والعبد مات وعنده مات. لا ما ماتش. امال ايه؟ ولسه ما ماتش. قال لو اعتقت المراه عبدا فان ولاه يكون لابنها. طب لماذا يكون للمراه نفسها هي التي اعتقت؟ لها ولابنها من بعدها. من بعدها؟ نعم. قال ولو جنى العبد جناية خطأ، العبد دوت جنى جناية خطأ، العقل العاقلة وهو الخطأ عليه دية، الدية بتكون على العاقلة، العاقلة على العصبة ويرجع للولاء أيضا في الترتيب. فقال فالعقل على عصبتها، عصبة المرأة دونهم، يعني الولد ابنها ما يخشش في العصبة لان هي المعتقة، هو ما يخشش، ابن المرأة لا يدخل. وقد يعني مع انه هو كان سيأخذ في الورث، كان سيأخذ، لكن في القتل لا، يكون هو من العصبة، العصبة تبقى على المرأة، يعني الدية تبقى على المرأة ما تنزلش لابنها. قال هذا استثناء ليش؟ لان الاصل ان هو كان هياخد، فده قبل استثناء من القاعدة. وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولا يرث، يعني ممكن يعقل ولا يرث، هنا يرث ولا يعقل، يعني هنا الابن سيرث الولاء من امه لكن لا يعقل ان اخطا هذا، والعقل على المراه. طب هو يقول العقل على عصبتها، عصبه المراه. طب عصبه المراه دي هتكون مثلا اخواتها وابوها، هو مش هياخد منها الولد. لا لا الولد مش هياخد منها. طب لماذا؟ هو من ضمن العصبه برضه كذلك، لانها ما انتقل، لو الولد لابوه وهي عصبه الام اخواتها واعمامها وابوها، لكن هو يرث منها، يعني هو يرث الولاء لان هي مال بالنسبه له، الولاء هذا يرث منهم لكن لا يعقل معها، العقل على عصبتها هي، لذلك هنا يرث ولا يعقل، وفي حالات اخرى يعقل ولا يرث. يعني هذا استثناء، انا اقرب لك الاستثناء بأمثلة أخرى. يعني إيش؟ إحنا بينا إن في تفرقة ما بين. لا هو سارس اصلا معلش هو سارس لان هو النسب لكن العصبة اخواتها وابوها وعمامها وهو هيورث منها الميراث يعني نعم انا شرحت الولاء ما السؤال ما معنى الولاء فلو كان وصلت لكم الشرح خلاص تريدون استفاضه اخبروني طب في استثناءات اخرى الاستثناء اللي احنا بيناه التفرقة بين إن كانت الزيادة منفصلة أو متصلة قلنا إن كانت الزيادة منفصلة فللمشتري إن كانت الزيادة متصلة فهي للبائع تبع للأصل يعني كما قلنا زيادة السمن أو يعني زيادة الوزن في البهائم تابعة للأصل والتابع يأخذ حكم إيه التابع ذلك هي للبائع وليست للمشتري طيب ايضا الاقاله مش عارفين يسالني على الاقاله الاقاله في البيع ان حدثت الاقاله في البيع او في الهبه النماء الذي كان في السلعه يكون للمشتري ولا يرجع للبائع ايضا مقابل الضمان هذا على القاعده اللي موجوده طب خرج من هنا صوره ايضا رجل غصب ارضا لا غصب سياره الان واخذ السياره دي سرقها او غصبها وقعد يؤجر في السيارة ويحط ناس فيها ويستخدمها أجرة وتاكسي وأخذ من غلتها الأصل على القاعدة أن الخراج بالضمان لو تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يرجع السيارة الآن نقول له تاب وعلم أن ما فعله يعني جرم ومعصية فذهب الرجل قال سيارتك قال له الغلة أنت قعدت تستخدم السيارة دي سنة تأجرها وتطلع فيها فلوس قال له الخراج بالضمان انا كنت ضامن هذه السياره في الفتره دي وقال لي عشان قرر الخراج بالضمان ايش رايكم يا القاضي القديمه شفنا اللي هي العبد مش كده يعني بس هو يدفع ثمن استخدام السياره كان الاسبوع اللي فات الحر تقصد الحر ليس له اليد على هذه القاعدة اللي تقصدها هذه بس هذه لا الحر غير داخل تحت اليد حبس في العبد قالوا الخراج بالضمان ما هي السيارة يا شيخنا المفروض ان هي بتطلع طيب ما هو الان ما هي نفس صورة السيارة نفس صورة العبد ايش الفرق؟ ايش الفرق في القاعده الان انا قلت الخراج بالضمان فهو قال له انا ضامن السلعه دي طول الفتره دي عندي فخرجها لي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان ايش رايكم صراحه ليس البيع انا شفنا ها انا مش قلت اللي قلت البيع طيب انا قلت في البيع وفي الهبه وفي العطيه وفي كل شيء ماشي بس شفنا في العينة مش عيب أصلا العيب هنا هو سرق السيارة أصلا ومتفق على شيء أصلا متفق على شيء هو اللي شيء مكلف فيه إيش أجبنا فين الإجابة طيب وسارق ليس له وليس ملك له لا من شراء ولا من هبة ليس له ما قال لأنه غاصب وليس مشتري عليه رد السيارة وما نتج عنها جيد أو الكلام هذا معناه جيد لكن نقول الآن هو ضامن ولا مش ضامن القاعدة بتقول الخراج بالضمان معنى كلامكم هو كلامكم صحيح بس يعني نأصله الآن نقول هذه القاعدة الخراج بالضمان بس بالضمان الشرعي الضمان لابد أن يكون ضمانا شرعيا يعني ناتج عن معاملة شرعية والغاصب لم يكن له ضمانا شرعيا حتى يقول لي الخراج لأن الغاصب هنا يضمن الغلة المتولدة من الشيء يعني يضمن الأصل وغلته لماذا لم نقل له الضمان بالخراج لأن المقصود هنا في الحديث الخراج بالضمان الشرعي الضمان الذي وافق الشرع وهنا فكان له الخراج أيضا بموافق الشرع لكن هو هنا متعدي، هو هنا هو متعدي اللي هو سارق او غاصب، فلذلك هو لم يكن له لم يقع هذا الشيء في ملكه بمعامله شرعيه صحيحه، بل وقع هو اصلا ليس في ملكه، هو لم يدخل ملكه حتى يقول الخراج بالضمان. لان احنا لو قلت تذكروا القاعده بان نقول الخراج بالضمان على انها كان في ملكه فضمنه، زي ما قلنا لو لا ركاز في الارض كان هيبقى ليه لانه في ملكه وقت ما كانه في ملكه، لكن هذه لم تدخل في ملكي اصاله، الشال الشيء الغاص المقصود لم يدخل في ملكي، فكان عليها ان يرد الشيء والغلة التي خرجت منه. يعني بعض الناس يظن انه خدها واستنفع طلع منها ألوفات، خد الارض دي غصبها 30 سنة، 30 سنة في ناس غصبين اراضي الان وجالسين قاعدين يزرعوا فيها كل سنة ويبيعوا ثمارها واكلوا منها وخلفوا منها حرام في حرام كله، وهو الان كل ما غصبه من هذه الارض وما تولد منها هو عليه ان يرده. الله المستعان. الظلم ظلمات يوم القيامة، من اقتطع شبرا من الارض بغير حق يعني يطوق الله عز وجل في 70 خريفا او في 70 في النار. الله المستعان. فنقول يبقى هذه القاعده، يبقى هذا المساله مستثناه من القاعده، يضمن هنا الغاصب الغلة المتولدة من شيء المغصوب. طب في استثناء أيضا من هذه القاعدة بس استثناء شرعي، وهو حديث المسراء عند الملكية. عند الملكية لأن الملكية يعني لهم توجيه في حديث المسراء. طب قالوا ما جاء في حديث إيش، إن من أخذ شات اللي هي حديث المسراء وحلبها بعد يوم 2-3 وجدت كانت ممتلئه الضرع الذي فيها ظن انها حلوب وكثيره اللبن، ثم بعد ان حلب يوم 2 تبين له ان هناك كان تدليس بان البائع قد ربط اخلاف ارجلها مثلا ليظهر الضرع فيه لبن كثير وهي لا تدر هذا اللبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الابل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان راضيها امسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر لمن؟ للبائع اللي دلس عليه فيها. فقالوا هذا الحديث مستثنى من القاعدة، أنه رد الشات هذا الملكي ورد مع صاع من تمر، لكن الحق أنه ليس استثناء. حد ممكن يوجه هذا؟ يعني هو قالوا مش انه رد الشات ومع صاعا من تمر، وليش صاع من تمر؟ قبل اللبن اللي هو هنا النظر هنا هل هي مستثنى؟ هو لو قلت الان بان اللبن اللي خرج منها الان هذا مقابل اللي خرج يبقى مستثنى من القاعده، لان هو الان رجع له غله متولده منها استخدمها فكانوا استثناء من القاعدة. لكن ممكن توجه توجيه ثاني ولا تجعلها استثناء، يعني الملكية جعلها استثناء من القاعدة، ممكن توجه توجيه ثاني وتقول انه ليس باستثناء. ما هو التوجيه الثاني؟ متصل يعني. ايش؟ متصل. انه متصل، لا بس هو اللبن مش متصل. ايش التوجيه الثاني ممكن تقوله في هذا الرد؟ هو شفنا على يوم واحد ولا على الكل الحديث قال وردها وصاع من تمر. أين كان بقى يوم 2-3 أين كان؟ هو طبعا بخير النظرين، وبعدين قال 3 أيام لو يعني حليبها 3 أيام إن ردها إن رضيها أو سقطها بعد ذلك، لكن هو صاع من تمر. هل ممكن نوجه بحيث لا يكون استثناء؟ هذا مدرسة يعني قد تكون هنا. قال هم قالوا استثناء لأنه هذا خلاص عوضوا. طب متى لا يكون استثناء؟ لو قلنا ان الصاع من تمر هذا مقابل ايش؟ مقابل اللبن اللي هو في النقص. لا، مقابل اللبن الذي كان فيها عندما اعطاه الشات. لو قلت ذلك مش اللبن المتولد، يعني كانه اعطاه الشات واللبن الذي فيها هذا توجيه فقط، لكن ممكن لا يقبل، يعني على ان هذا الصاع كان مقابل هذه الاشياء الذي كان فيها وقت ما اخذ الشات، مع انه ممكن يرد عليك ويقول لك لا ما هو باع الشات باللبن الذي فيه. وانا اقول بس توجيه، يعني لو اردت توجيهها ان لا يكون استثناء فتكانه رجعها ورجع لانه استخدم اللبن الذي كان وقت ما اعطاه اياه فكانه يرد له كده. لكن عليكم السلام. لكن هو صح ايضا استثناء كما قال عند الملكيه. طيب ما لم تكلمنا بس نوجز، تكلمنا في الخراج بالضمان، نبين كيف يكون الضمان، يعني ما هي أسباب الضمان مثلا عند الشافعية. لأنها تختلف حقا ببعض المذاهب يعني تختلف، لكن لو قلنا ما هي أسباب الضمان عند الشافعية، متى تضمن، ما السبب الذي يجعلك تضمن الشيء؟ هم أربع أنواع: الضمان باليد، نلخصهم ثم يعني نجملهم ثم نبين أمثلة. الضمان باليد، والضمان بالمباشرة، والضمان بالتسبب، والضمان بالشرط. يعني أنت ستضمن بأحد أربع أنواع هذه الأسباب. الضمان باليد، كأنك أو كأن المرء يغصب بيده شيء. الضمان باليد كالغصب، أو اليد اللي تضمن من غير كسب، يعني هو ضمن، ضمن أحد، ضمن رجال واحد واخد دين فضمنه، قال أنا أضمنه في السداد، فأصبح هنا هو ضامن لهذا الشخص، يعني هو ضامن من غير مكسب، هو يعني جزا الله خيرا تدخل في أمره قال أنا أضمنه. فهنا هذا تسمى ضمان باليد، إما باليد يعني يتعدى، لو كان متعدي غصب فأضمن، أو من غير كسب ضمن، مثل هذه مثلا قلنا يعني كان شفيعا أو قال أنا ضامن للرجل هذا في الدين ثم يرجع عليه، كما كان في سيدنا معاذ يفعل ذلك ابن جبل. هذا الضمان باليد. الضمان بالمباشرة، شوف المثال ده مش علاقة بالسارق، لا خلصنا يعني السائق اللي كان عنه شوية اللي هو السارق اللي هو ده ضامن، ضامن بالغصب، نفس ده نوع ضامن باليد، غصب بيده. يعني كالغصب، الغصب هذا ضمان باليد كما قلنا الآن. طيب الضمان بالمباشرة، يعني أنت باشرت شيئا فضمنت بسببه، أحرقت مثلا بيت أحد والعياذ بالله، أتلفت مثلا شجر أحد، أغرقت مكان بالله، نعم أنا بالمباشرة باشرت، ذبحت مثلا ذبيحة ليست لك فقمت بالذبح بالمباشرة، هذه بالإحراق، سممت مثلا حيوانات أحد مثلا أو أحرق شيء، فهذا يسمى ضمان بالمباشرة، باشر هذا الفعل فضمن بسبب المباشرة. اللي باليد يعني وضع يده على شيء، يعني عشان بس تفتكروا فيه ايه مباشرة، يعني أخذ غصب يد أرض فغصبها، أصبح يده على الأرض فضمن باليد التي على الأرض، أو ضمن بالشنقة التي غصبها، أو بالسيارة التي غصبها، هنا ده سبيل اليد بالملك، يعني كانوا المباشرة ضمن لأنه باشر شيئا أتلفه مثلا كما قلنا الآن، فأصبح ضامن بسبب المباشرة. أو مثلا حبس أحد، أخذ واحد وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات، فهنا ضامن طبعا لو كان عبد مثلا، أو كان لو كان عبد أو كان بهائم من البهائم وحبسها، فهذا من المباشرة. الضمان بالتسبب أو بالسبب، يعني أخذ واحد مثلا وأكرهه على أن يقتل أحد أو أن يقتل مثلا أحد، فضمن ديته، أو ضمن طبعا لو يعني ضمن قصاصا كمان ممكن يدخل فيه، فهنا الضمان على المكره، هذا هو متسبب، أخذ أحد وأكرهه، اللي هو كمان قلنا الإكراه الملجئ، يعني مثلا أخذ واحد وربطه وراح رميه على واحد فكسر له ظهره، شل له عين، مات بذلك، فهو طبعا هو ليس المباشر، هو المتسبب، متسبب هذا كان متسبب بالإكراه. أو مثلا شهد شهادة زور على واحد فقتل بسببه، اقتص منه، شهد على أحد أنه هو اللي قتل فاقتص، شهادة زور، فهذا ضمان بالتسبب، يضمن هنا دية هذا الشخص وغير ذلك. تبقى الضمان بالشرط، كمثلا الضمان بالشرط، واحد راح يقتل واحد مثلا، أحمد راح يقتل محمد، فقال لعلي تعالى معي امسكه لي، أنت ما عليك أنك تمسكه، فمسك علي الرجل محمد، مسك علي محمد فقتله أحد، القاتل أحمد أصلا، لكن هذا سبب الضمان بالشرط، يعني توقف هذا الشيء على شرط أنه ساعده في انه امسكهم، او واحد قال له خد الطعام ده مسموم وقدمه لفلان، مش هو اللي سمى الطعام ولا شيء، قدمه فقط. فهو راح حط الطعام امامه ومشي، والذي وضع السم والذي اراد قتله واحد اخر. فهذا قالوا هذا يعني ضمان بالشرط، انه ليس مباشر وليس متسبب ولكنه ضمان بالشرط. ليه يا شيخ ما يكونش سبب هذا الشخص اللي وضع الطعام المسموم؟ اكيد يكون سبب. اصل السبب بيكون مباشر خالص، يعني مباشر بمعنى سبب قبل المباشر، هو اكرهه عليه كما قلت لك، وفرقوا بين السبب وبين الشرط في ذلك. طيب هل هي اسباب الضمان اللي ممكن يعني احنا اردنا نتمم بها المساله؟ ممكن نزيد بعض الاسئله. هل منها حوادث السيارات ليس ضامن؟ نعم، هذه مثال ممكن نقوله. بس الواحد اشترى سياره، مش اشترى اسف استاجر سياره وراح بيها مشوار، خد اجره من معرض سيارات عادي وذهب مشوار وركنها في مكان، خرج لها السياره مدعومه زي ما يقال عند الخليج، ما مخبوطه في مصر، راح فيها بابين او شيء، هو لا يضمن، هو لا يضمن هذا الشيء، لانه يعني حقيقة هذه ترجع لمسألة أخرى. أولا هو ليس بضامن إلا أن يفرط، ليس بضامن إلا أن يفرط، لأن عندنا قاعدة أخرى يعني ليست مذكورة معنا هنا، قد تأتي القواعد المختلف عليها. الأجر والضمان لا يجتمعان، يعني نستأجر شيء ويدفع مقابل أجرة فليس عليه الضمان، المستأجر ليس بضامن، يد أمانة على الشيء إلا أن يفرط، فهو لا يضمن ما حدث هذه السيارة. وهي قاعدة يقول لك لا يجتمعان الأجر الشرعي والأجر والضمان الشرعي، لا يجتمعان معا، ما يبقاش على واحد الاثنين مع بعض، ما لم أجر الشيء فهو لا يضمنه، هو دفع مقابل الإيجار، متى يضمن؟ هو لك بسميها يد أمانة على الشيء، يعني هو مؤتمن فقط، إن فرط في الأمانة يعني أخذ السيارة مثلا وحطها على مزلقان أو فجي قطر شال السيارة، هذا تعدي أو هذا تفريط، أنا أسف مش تعدي، او خد السياره مثلا ومفروض يمشي في شارع على 80 راح ماشي على 120 فجي يضرب فرامل العربيه ما تمكنت فراح خبط في شجره كسر السياره، هذا تعدي لان هو استعملها في غير ما اجيز له. فنقول هنا ليس بضامن، وهذه يعني في قاعده فرعيه هنا ان الاجر والضمان لا يجتمعان، الاجر والضمان الشرعي دي طبعا على صاحب السياره في حاله طبعا خلاص صاحب السياره هو دي ملكه. منها ايضا اللي مستاجر شقه ويأجرها العائله مثلا، فممكن تتلف اشياء في الشقه ان لم يكن هذا التلف يعني الاصل لازم يعلم واحد مثلا الامور اللي هي بتتلف من الاستعمال، هذه ليست على المستاجر، الاصل انها ليست على المستاجر، يعني الاشياء الصحيه اللي بتتلف والامور هذه هي على المالك، هذه من لوازم عقد الايجار، هو بيؤجر الاستعمال بيستعمل، يعني واحد مثلا بيستعمل فتح السنبوره والحنفيه ما عندوش اي مشكله، الخلاط ده باظ بعد شويه، الخلاط هذا على من؟ على المالك، المستاجر ليس عليه شيء، خلاط اشياء في الصحيه باظت، هذا اصلا اصله على المؤجر، المستاجر لا يضمن ذلك لانه مؤجر وبيدفع قيمه الاجر، الا ان يكون هذا بتفريط منه، بتفريط في الاستعمال او تعدي، فهذه يرجع فيها بقى للعرف وتقدير الشيء. لكن لو تلفت الاشياء العاديه في الشنطه مثلا، يعني واحد مثلا او مثلا جه عبد الحاج وجاب قلم وقعد يكتب ابنه، فقال له لا انت تضمن هذا لان هذا تعدي على الشيء. لكن لو كان هناك ذلك لازم نفرق بين ان كان الشيء مستاجر فيده ليست على الشيء ضامنه بل تدي امانه، لا يحاسب على ما يتلف فيه، والاصل ان الصيانات هذه اللي بيسموها الصيانات الاصل فيها انها على المالك ليست على المستاجر. كثرة الاستعمال تؤدي الى التلف، يعني هو مش ملكه، بالعكس ده هذا رد، كثرة الاستعمال تؤدي الى التلف، المستاجر بيدفع قيمة هذا الاستعمال، وعلى المالك من ارباحه ان يجدد ويعمل صيانته، لان هو بيدفع مقابل الاستعمال هذا، هو مش دوره انه يشتري له اصوله. طب الكهرباء مثلا؟ لا، الاستعمالات استهلاكاته وعليه الكهرباء، عليه استعمال الكهرباء والميه، هذا شيء استعمله. انا اتكلم عن الاصل الذي اتكلم عنه هنا. من ايضا مثلا مجموعه من الناس يعني تشاركوا في شركه، كل واحد دفع راس مال مبلغ وكان يوزع ارباح، يعني كل واحد بياتي ارباح بيوزع ارباح، ثم حدث بعد سنه اثنين ثلاثه خساره. فالاصل ان الخزانه توزع على الناس كلها، وهذه المصيبه اللي بتحدث. الناس بتخش في التجارات عايز يكسب فقط، يقعد ياخد ياخد، يقدر الله عز وجل عن الاخ المستثمر لهم انه يعني يخسر، فيقول له ماليش دعوه. ندخل بقى في انت مفرد مش مفرد، انت مهمل، انا ماليش دعوه بالخساره، انت اللي تتحمل. فتجد الرجل يضطر انه يتحمل الخساره، فدخل في العقد ربا، لانه كانوا كانه يعطيهم مال عند المكسب، وعند الخساره هو اللي بيتحمل، وهذا خطا. الخراج بالضمان، انت الان راس، انت الان مشارك في الشركه، كما انك تكسب فتخسر، فالخساره توزع كما المكسب يوزع اصاله ايضا. اما من يقول لا انا اعطيك نسبه مئويه كل شهر وما لكش دعوه بشيء، هذا دخل في الربا. وجود هذا ضامن تحت اي حاجه من الارباح؟ ضامن وخاسر، لكل الشركاء يضمنون ويخسرون. لا يعني البند دوت اللي هو بتاع الاستثمار دوت تحت اي شرط من الارباح اللي هم؟ لا، هو الكل مجتمع في المساله، مش دعوه بالاربعه. الخساره يعني الخساره دي تجاره، ربح وخساره. هو مش هو ضامن الخساره، لان هو كلهم ضامنين الخساره، دي اموالهم، مش واحد اللي بيضمن الخساره. الرجل ليس عايش اللي خسر هذا المضارب او لا، الا اذا سبب بقى تعدي او اهمال، يعني عمل اشياء في عرف الناس فيها تعدي على الاموال، او فعل شيء خطا فخالف المتفق عليه في العقود المتفق عليها، هذا امر اخر. لكن خسر كالتجاره كما ربح، هم كلهم ضمنوا اخذوا في الربح. كذلك لما يجوش في الخساره يقولوا احنا مش ضامنين معاك، انت بتشيل الخساره واحنا لا نشيل. يعني الضامن هنا شيلنا الطرفين مش طرف واحد. كل الخساره على اصحاب راس المال، كل من كان مشترك يضمن، يعني كما ضمن في الربح واخذ يضمن في الخساره ايضا. وهذا الذي يحدث الان في اشكاليه هذه المساله. هو لا يريد ان يضمن شيء، هو يريد ان ياخذ بس في المكسب، وفي الخساره لا يضمن ويحملوها لاحد. ويجوز اعطاء نسبه مئويه زي ما حضرتك قلت، يعني ياخذ تحت الحساب كما يقال. يعني ايش يعني؟ انا اعطي، اقول له انا اعطيك نسبه كذا شهريا تحت حساب الارباح والخسائر، يعني ياتي اخر العام ويسوي، ما يكونش نسبة إجبارية متفق عليها. قصدي مثلا وليكن رقم 100,000 جنيه مثلا، نسبة مئوية من 20-25% سنويا، هل يجوز التلفظ نفسه ان في نسبة التلفظ يقول احنا غالبا نسبة أرباحنا كذا، لكن ليس إلزاما. قلت يعني يجوز يجوز يقول له تجارتنا مثلا بتربح في الحدود كذا لكذا، لكن هذا ليس إلزاما عليه. هو حسب ما يأتي التجارة، لكن ممكن يعطيه تحت الحساب دعم كل فترة إلى أن يسوي لهم. شرط ايش؟ الضمان مش شرط يعني. نعم. هو ضربنا مثال اللي هو الذي امسك احمد وعلي وكده، هذا شرط الضمان على من هنا؟ مش على القاتل نفسه وعلى كمان اللي هو الشرطة يشاركه في ذلك. الضمان في الشرط لو امسك له الرجل يقتله هو ليس بالقاتل المباشر، يعني هو لن يكون فيه قصاص، لكن هو عليه تعزير وعليه حكم من القاضي، لان هو هنا دخل في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشرط او الاسباب اللي تؤدي الى ذلك. وكذلك برضه المتسبب برضه نفس القصه. وكذلك المتسبب نعم ايضا، بس احيانا المتسبب ينزل منزله المباشر. يعني متسبب الان اذا امسك اللي هو المكره، الان امسك واحد وكتفه ورماه من فوق دور على واحد تحت موته، هو هنا ينزل المتسبب وزلت المباشر، لان المباشر مكره ليس عليه شيء، اخذ ده هو يقتص منه، هنا يقتص منه اذا كان قتلا او وغير ذلك. طيب نقول طيب نقف عند هذه، يعني عند القاعده هذه، ثم ما أدري ندخل في القاعدة، نكتفي بهذه القاعدة اليوم حتى ندخل في عمدة الأحكام، لعلنا ننتهي من الباب، ولا تأخذوا قاعدة الخروج من خلاف مستحب يا ستطول. شكرا. المسبب المباشر هم بس يخص منه، إنما الباقي بيبقى موضوع المتسبب ينزل من زيت المباشر احيانا. نعم طبعا اليد كمان فوق اليد والثلاثه الاول دولت اليد والمباشر والمتسبب. بس المباشر لو في مباشر ومتسبب مباشر فعل ليس اكراها المباشر يحاسب والمتسبب هذا يكون اقل درجه. لكن ممكن يستبدل المباشر والمتسبب في حاله الاكراه اللي قلت عليها الان. وكله اسباب للضمان. كل هذه اسباب تجعل المرء يضمن حتى لو جزء من من من من مما فعله. التأمين يأخذ لا إشكال فيه. التأمين يأخذ المالك تأمين من حقه أن يأخذ تأمين ليحفظ حقوقه. إن مثلا رجل مثلا أتلف يعني جه مثلا مستأجر وراح اشترى جهاز تكييف وراح فاتح فتحة في الحيطة اللي هو جهاز الشباك مثلا ده كسر له الحيطة. فمن حق الملك يقول له لا رجع لي الحيطة كما كانت. فمن حقه ففي شيء اللي اختلف في أصل المبنى أو أفسده هنا المشتري يرجعه كما كان. لكن هنتكلم عن التلفيات الأخرى. لذلك أصل أنه يأخذ تأمين لا حرج أن يأخذ تأمين. لكن هنا لابد يفرق يعني بين ما هو في ضمان المالك وهو في ضمان المستأجر. ايش في فروع من القاعده؟ ما احنا خلصنا. مفيش. انت جيت متاخر. انت جيت امتى؟ خلصنا الفروع. اي فروع؟ الخروج بالضمان خلصنا. عندك حاجه اللي عندنا من فروع هذه قرانها كلها. في اسئله في القاعده؟ انا ممكن ادخل في الخروج مستحب بس هياخد معنا وقت نص ساعه على الاقل. طيب ناخد الحديث اذا تيسر لنا. اردتم نرجع للقاعده ما عندي مشكله. قولوا لو في اسئله في القواعد على الغرفه تفضلنا. قولوا قولي هذا. استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.